لا يا أمير المؤمنين. واستدل على ذلك بسد الذرائع. لكن كيف؟ إيش بقى؟ وين سد الذرائع هنا؟ وين الذريعة لا تزرع بها الناس؟ أما أمن الفتنة؟ أين الفتنة التي خشي منها نسلم؟ أمنها ولا ما أمنها؟ طب وين سد الذريعة عند مالك هنا الآن؟ نعم؟ أساس من وراء مالك. أحسن. ولذلك هو قالها مالك، قال لا يا أمير المؤمنين لا يتخذ الناس الكعبة إيش؟ لعبة. كلما جاء ملك قال ليست على القوائم اهدمها. فإذا أين تعظيم الكعبة في قلوب الناس؟ هنا الذريعة هنا الخوف من إيش؟ الخوف من عدم تعظيم الكعبة في قلوب الناس، وهذه الكعبة معظمة مشرفة. فلذلك قال مالك لا يا أمير المؤمنين، لا يعني لا يتخذ الملوك كعبة الله لما في علاه لعبة بين أيديهم. أيضا من هتموتني قريبا انت، هات ما عندك تصدر. الذي ايش؟ خلف المقام هيكون في الكعبة ازاي يا شيخ؟ الكعبة كم متر ولا كيف يعني؟ تقصد الحجر يا شيخ؟ تقصد الحجر يا شيخ؟ تقصد الحجر ولا المقام؟ الحجر. نعم الحجر فيه ستة أذرع من الكعبة. نعم. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة قال صلي في الحجر. فإذا صلت في الحجر هذه سنة، فكأنه صلى داخل الكعبة. جيد. فإذا الأصل الأصيل سدا للذريعة وحسما للمادة ما هدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. وهناك أدلة كثيرة جدا تبين لنا أن السلام كان يراعي مسألة الذرائع هذه حتى لا يتضرر أحد إلى شرك مثلا أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. قال لا تطروني لما خوفا من أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع إلى مقام ليس مقامه، يرفع إلى مقام الربوبية والإلهية. وقد حدث كما قلنا في كثير من الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته ويرون أنه يشفي المرضى وأنه ممكن يستجيب للمستغيث ويجير المستجير. نعوذ بالله من الخذلان. هو رسول وهو عبد، هذا مقامه هذا مكانه، لا يمكن أن نرفعه. ولذلك قال لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، قولوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء على القوم ودخل عليهم فقالوا أنت سيدنا فابن سيدنا وأنت ومدحوا السلام وأطروا في المدح وبلغوا في المدح. قال السلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يجرنكم الشيطان إلى الغلو في الكلام علي فتنزلوني منزلة ليست هي منزلتي. فهذا أيضا في دلالة واضحة جدا على حسم مادة الشرك حفاظا على توحيد الله جل في علاه، حفاظا على جناب الله جناب توحيد الله جل في علاه. أيضا عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ودفن ماذا حدث؟ هي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لذلك قالت لولا. وأيضا عندما مات عندما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قالت عائشة، هو ده الشاهد اللي أنا أريده الآن، إيش قالت عائشة؟ ولولا ذلك أبرز قبر. ولولا ذلك يعني خش حسما للمادة سدا للذريعة لذريعة الشرك فعلى ذلك. وكان السلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا. وهذه وين الدلالة من هذا الحديث؟ على أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على سد الذرائع. قال لا تجعلوا قبري عيدا. لا ها احنا قلنا الصبر صب ده لسه انا شايفها بيضاء نقية، الله اعلم بالله يحصل دلوقتي ربنا يحصل ان شاء الله. ها الاخوة الافاضل فين الاخ المدلس وتدليس تسوية؟ فين هو في رمضان؟ هذا ايش؟ انا اريد افهم هذا ايش؟ هواء. ما انا مش شايف ماء بيتقاطر، ما هو هواء. لكن ده مكيف ولا مروحة؟ يعني انتم بتدلسون على الناس ولا بتدلسون عليا ولا شيء؟ هذه المنظرة اللي انتم عاملينها هذه فين هو؟ يا اخي ما اين تدليسك؟ الله هذا ايش؟ طب انت منظرة لنا هذه عشان يصوروه؟ شغال فين؟ طب يعني الان ده شغال ايش؟ الأسبوع الجاي سيري. قطعت السلك. طب انت الضامن بقى شفت اهو ادي اول بوادر درت امس. انا كنت بكلم على التعدد فطلع الاخ طلع للاهل السماعه قطعتها بركه الدرت اهو دي بدايه. الحمد لله ما قطعتش وشه. هي قطعت السماعه والحمد لله انا لم تقطع وجهي الحمد لله والشكر لله. الله يستر علينا جميعا. الحمد لله احنا اهلي مش موجودين هنا. ما حد يسمع شيء ولا عارفين شيء الا اذا كان بقى في الناصح الامين اللي بيتصل عشان يبقى كله يعني يغني على الإله. طيب عامة نرجع إلى الموضوع الأصلي ألا وهو سد الذرائع. وقلنا بأن السلام قال لا تجعلوا قبري عيدا. وهذا حديث دلالة واضحة جدا على إيش؟ على سد الذرائع. وأن هذا معتبر في الشرع. كيف؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استحب وان تسلم عليه صح ولا لا؟ طيب هو يقول لا لا تجعلوا قبر عيدا. يعني انت ذهبت الى المدينه وانت تذهب الى القبر وترجع من القبر وتذهب الى القبر وترجع الى القبر هذا ليس من السنه. لما ممنوع منه؟ قال ان سلم لا تجعلوا نهي لا تجعلوا قبر عيدا. هذا حسما للمبدا وسدا للذريعه. ليش؟ لا حتى لا تشد الرحال اليه. هو منع اصلا شد الرحال. نعم كل سنة كل سنة مرة. لا مش كل سنة هو. نعم هو الصحيح الراجح انك اصلا معاودة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ايش اللي هيحدث؟ هتعظم قلب في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم ثم المغالاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفعه فوق مقامه. وهذه ايضا كما قلنا لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المادة ويسد الذريعة. انت جئت الى المدينة اذهب فسلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم على ابي بكر سلم على عمر واسكت ولا تذهب ولا تجيء حتى لا تغالي في أن نسلم وأنت ذاهب وجاي وتتذكر. وكان سلم يجلس هنا ينام هنا يجلس هنا وبعد ذلك ترفع نسلم فوق مرتبته لأبي هو وأمي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على سد الذريعة. من ذلك أيضا لما دخل السلام على خطيبه ويقول ومن يعصيهما فقد غوى فقال له نسلم بئس خطيب الأمة أنت. وهذا كلام شديد من نسلم. لكن نصرة الدين نصرة الدين لابد. ولذلك نقول يعني لما ترى بعض الدعاة أو بعض الدعاة يخطئ خطأ فاحشا في مسألة عقدية مهمة أصيلة يخرج العالم فيشتد فيقول نشوف ونفر الناس منه ولم يحترم مكان الداعي. وهذا الداعي له مكانة بين الناس وبين العالم. نعم حق لابد أن يحترم هذه المكانة ويبينها. لكن عندما المسألة يكون فيها فصل لمسألة عقدية أصيلة لمسألة دينية يقام عليها أحكام كثيرة وجب أن يبين بل ويشتد ويغلظ. فقد غلظ عبد الله بن الزبير على ابن عباس. ومن عبد الله بن الزبير بجانب ابن عباس؟ وإن كان فاضلا وإن كان من أفضل الصحابة ومن العبادلة الأربعة لكن ابن عباس فاضل وهو أفضل منه. ابن عباس بالاتفاق أفضل وأخير منه. لكن ابن عباس لما قرب بحل نكاح المتعة وطبعا هو ما قال مطلقا هو جعلها كإيش؟ كالميتة من باب الضرورة. لكن قام خطيبا عبد الله بن الزبير قال ما لي أرى أناسا قد أحلوا ما حرم الله جل في علاه ويعرض بذلك على نكاح المتعة. فقال له أرى أناسا قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. فقام له ابن عباس وهذا الكلام تغليظ لمن؟ تغليظ لابن عباس. وابن عباس يقول له ما لي أراك كالأعرابي الجلد الغليظ. فقال افعلها وسترى والله لأرجمنك لو فعلتها. هو يكلم من؟ يكلم ابن عباس. لكن هي حفاظا على الدين. مسلم الذي قبل يد البخاري بل واراد ان يقبل رجل البخاري ليس جاحدا ولا نمرودا على البخاري سيد البخاري رحم الله الدارقطني عندما قال لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. اغلظ البخاري في صحيحه بشده على البخاري حتى قال الذهبي يا للجفاء مع قال الذهبي لا يا للجفاء مع البخاري. لم يخرج مسلم حديثا واحدا للبخاري في ايش؟ في صحيحه. فهذا ايضا اعتبره من الجفاء مع شيخه. لكن ايش اللي حدث؟ قال هي السنن. هو يحافظ على سنن السلف. قال لو اخذنا بقول البخاري في مساله اللقيه دون المعاصره ضيعنا كثيرا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والامه احوج ما تكون لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا يعتبر تجديد والتجديد في مقامه لا يذم